نسلم على رسوله الكريم ونستفتح بالذي هو خير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة في الله، هي مناسبة للحديث عن المنهج الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض بالعدل بين الناس في الأحكام، أن نذكرها في هذه المناسبة. وهو الحديث عن الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن قبض إلى مولاه سبحانه وتعالى وأفضى إلى رب رحيم غفور يغفر الذنب ويجازي بالحسنة عشر أمثالها. والشيخ ناصر نموذج من نماذج العلماء في هذا العصر الذين يجب التوقف عند حياتهم وعند أقوالهم، ويجب الحديث عن هؤلاء بأمانة وعدل وإنصاف. والشيخ ناصر الألباني بلا شك أنه يقال فيه كما قيل عن المتنبي قديما: ملأ الدنيا وشغل الناس. الشيخ ناصر ملأ الدنيا بلا شك وشغل الناس، ويعد معلما في هذا الوقت كرجل مرحلة من الرجال القلائل في النصف الثاني من هذا القرن الميلادي. فنحب الحديث عنه في هذا الموطن لنعرف كيف نحكم على الناس وكيف نتعامل مع العلماء حين إصابتهم وحين خطئهم، وكيف نعد الخلافة إلى الكتاب والسنة. والشيخ ناصر بلا شك أن هناك من الناس الذين أخطأوا فيه من جهتين، كما قال العقاد وسأستشهد به، فهو في ترجمته لعلي رضي الله عنه قال: يكفي أن يكون الرجل عظيما أن يختلف الناس فيه بين مكفر له وبين عابد له. والشيخ ناصر كذلك بين مكفر له بين مخرج له من الإسلام بالكلية ولا يرى له حسنة من الحسنات، وبين من اتخذه إماما يقدم على كبار الأئمة العظام من سلفنا الصالح، فإنا رأينا بعضهم ممن لا يعرف للسلف قيمتهم يقدمه على أمثال البخاري وعلى أمثال علي المديني وعلى أمثال يحيى بن معين وعلى أمثال الدارقطني والخطيب البغدادي وأمثال هؤلاء الجهابذة الكبار الذين، والحق يقال أن المتأخر مهما بلغ في العلم فلن يدرك مد أحدهم ولا نصيفه في العلم. وهذا نقوله لا من جهة التقليد وتعظيم الأوائل فحسب، ولكن من جهة إدراك ما قاله الأوائل من العلم وماذا يقول المتأخر من العلم. بل إننا نرى أنه كلما قال الرجل من المتأخرين قولا ظنه أنه قد انفرد به وهدي إليه ما لم يهدى إليه الأوائل ويفرح به، في الحقيقة نجد أن هذا المتأخر قد أصيبت مقاتله في هذا الباب الذي ظن أنه قد هدي فيه إلى ما لم يهتدي له المتقدم. فقول الأوائل كم ترك الأول للآخر في الحقيقة ليست بهذه السعة الكبيرة، بل هي ضيقة ضيقة ضيقة. وهذه عبارة كان يحلو للشيخ ناصر رحمه الله أن يذكرها في الكثير من أحكامه على الحديث النبوي إذا تفرد بقول خالف فيه الجبال الشم ممن ذكرنا من الأسماء. الحقيقة الشيخ ناصر لا يهمني كثيرا أن أذكر متى ولد وأين ولد وأين تنقل وأين عاش وكم تزوج وكم له من الولد وماذا كان يحب أن يلبس وماذا كان يحب أن يأكل في أي بقعة مرض في أي بقعة توفي وكيف رحل من بلد إلى بلد. في الحقيقة أن كل هذا لا يعنيني في هذا المقام في شيء، ولست بالمتتبع له ولا بالراغب لتتبعه ولا لمعرفته، وإنما ما يهمني هنا أن أتحدث مع إخواني عن ميزات الشيخ وما تميز به من الموجب الذي يمدح له ومن السالب الذي يؤخذ عليه، من أجل أن نقتدي بالموجب ونتعلم منه لئلا يفوتنا هذا الشيء الطيب، لئلا يفوتنا هذا الشيء الطيب، وأن نجتنب الأخطاء التي وقع فيها هذا إذا سلكنا طلب العلم وسبيل أهل العلم، وإلا فالجاهل ليس له إلا أن ينعى نفسه بنفسه. لا شك أن الشيخ ناصر الآن قدم أفضل إلى ما قدم، وربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، ونتوقع أنه بعد وفاته سيتنازع الكثير من الناس اسمه ورداءه، وقد رأينا هذا الأمر قبل وفاته أن الناس يتسابقون إلى نسبة الشيخية والأستاذية له والتلمذة له، فيقولنا شيخنا شيخنا شيخنا وأستاذنا وقال لنا شيخنا، وهذا في الحقيقة فيه أمران. الأمر الأول أن الكثير من هؤلاء يتشبع بما لم يعطى، وكلابس ثوبي الزور، وكالذي يري نفسه ما لم ترى، فهؤلاء لم يكن لهم دور في أن يكونوا تلاميذ للألباني، لأنهم قرأوا كتبه أو حصل لبعضهم أن جلس في جلسة من جلسات الأسئلة والأجوبة، أو أنه رافقه في سفرة في رحلة، أو جالسه على طعام، أو أنه حصل له بركة كما يظن أنه اتصل به تليفونا وبعد ذلك يذهب إلى إلباس نفسه ثوب التلمذة له. وهؤلاء لا ينفعهم لا التلمذة لفلان ولا لعلان، إنما الذي ينفعهم ليس الفتى الذي يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فهؤلاء لو انتسبوا إلى كائن من كان لا ينفعهم إلا أن يثبتوا بأنفسهم ما لأنفسهم من حظوظ العلم ومن مقدار العلم، لا ينفعهم أبدا أن يتستروا بردائه ولا أن يتقمصوا اسمه ولا أن يرفعوا شارته، بل لا ينفعهم إلا أن يقدموا لأنفسهم زاد العلم وزاد التقوى فتصبح لهم الإمامة. ولذلك نجد أن الكثير من هؤلاء الذين يقولون هؤلاء تلاميذ الألباني هؤلاء تتلمذوا على يدي، أننا نعرف من حالهم أنه لم يحصل لهم هذا التلمذ ولا أن صار الشيخ الألباني شيخا لهم، بل كما قلت الحال كما ذكرت لكم إنما هي جلسة أو مكالمة أو زيارة أو سلام، وذلك حصل اللطف الرباني بأن صار الألباني شيخا له وصار تلميذا له. وقديما تنازع بعض الناس في النسبة إلى المشايخ، مثلا الخصومة الحاصلة بين السيوطي وبين السخاوي، وكان السخاوي كثيرا ما يفتخر على السيوطي بأنه ذلك التلميذ المحبوب لأحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري والمصنفات الحديثية المعروفة، فكان يفتخر على السيوطي بهذا جاري التلمذة وبتلك العبارات المدحية التي كان يطلقها ابن حجر عليه على السخاوي. ولكن هذا كما يأتي عند الأواخر، إن اكتسب المرء شيئا من دنياه بأن يتجمع الجهل حوله أو يتجمع المقلدون حوله فهذا لا ينفعه عند نقده هو في الدنيا من قبل المنصفين، ولا ينفعه من باب أولى ما سيقع من الحساب يوم القيامة. فهذه قضية مهمة، فإن كبار الخوارج تتلمذوا على يد الصحابة وخرجوا على يد خرجوا من تحت أيدي الصحابة. وعمران بن حطان كان يسأل ابن عباس، كان يسأل ابن عباس رضي الله عنه من أسئلة ويأخذ عنه، ومع ذلك ما نفعته هذه التلمذة. هذه المسألة لتكن محسومة، وينبغي نحن وعلى إخواننا وعلى الطلبة أن لا يغتروا كثيرا بهذا الشعار الذي يطلقه الكثير، هذا تلميذ الألباني، هذا تلميذ الألباني. واعلموا أن الألباني في الحقيقة لم يربي تلاميذ، يعني ما عهد عنه أنه عمل دورة شرعية متصلة، إلا ما كان يفعله في الشام قديما من تدريس بعض الكتب، كتدريسه الروضة الندية لصديقة مخران، وتدريسه الأدب المفرد، وتدريسه الترغيب والترهيب، وبعض الكتب التي كان يلقيها الدروس المتتالية، وهي أغلبها ليست بالدروس العلمية الدقيقة، إنما هي أغلب بالدروس الوعظية والتربوية، وإلا ما كان يدرسه من كتاب الروضة الندية فإنه كان يجتهد في تعليم من يأخذ عنه المسائل الفقهية التي يرجحها. أما باقي الكتب فكان يدرسه على سبيل التربية والوعظ وعلى سبيل التعليم، وأما التدقيق في المسائل والقواعد فلم يكن هذا شأن الشيخ أصلا مع من كان يدرس معه قديما في أيام تواجده في الشام. وأما بعد ذلك فلم يحصل لأحد إلا أنه قرأ كتبه أو جالسه جلسات اعتيادية التي يكون فيها السؤال والجواب فحسب. وأقول كذلك إن من المتوقع أن تكثر الخصومات اليوم بين من يتاجر برفات الموتى وبتراثهم، وقد حصل هذه المنازعة في حياته، وللأسف كان للشيخ ناصر الألباني كان له دور في تزكية هذه الصراعات على كتبه وعلى ميراثه، ونسأل الله أن يقي المسلمين هذه الشرور. ولكن سيتم التنازع هذا على الكتب وعلى إرثه وعلى قضاياه، فمن أولى هذا أم هذا، من أولى بهذا الكتاب، من صاحبه، سواء كان سيقع بين تلاميذه أو بين من اشترى حقوق طبع كتبه أو بين أهله وذويه. ولا نستطيع في هذه المسألة نتكلم أكثر من هذه الإشارات مما فيها من الجرح والشدة، والتعمق في مثل هذه القضية يجر إلى ما لا نحب. ما يهمنا الآن أن نذكر ما للشيخ وما عليه، ولسنا نحن لا نذكر هذا من قبيل أننا ننصب أنفسنا حكاما على البشر، فهذا ليس بالدين الذي نتعبد به، ولكننا نتعلم كيف نحكم على الأشخاص بالعدل والإنصاف، حتى لا نقلد وحتى لا نعادي، لا نقلد تقليد الأتباع الذين لا يرون إلا الجميل، وأن لا نعادي معاداة المناوئين الذين لا يرون إلا القبيح، وحتى نعلم إخواننا ما هو الواجب علينا بعد وقوع قدر الله عز وجل في مثل هذا الرجل. والألباني ليس هو بالشخص العادي الذي جاء إلى الدنيا فتزوج وترك أولادا ثم مات، لا، بل هو بالذي جاء وصنع شيئا، بل صنع شيئا كبيرا، وهو ممن رمى تلك الحجارة التي أحدثت أمواجا وأحدثت كذلك أصواتا في حياة المسلمين في مشرق الأرض وفي مغربها. ولذلك نحن لا نتعقب من لم يكن له أي دور في الحياة، بل نتعقب من له الدور لأن كتبه باقية. إن ذهب الشيخ بشخصه وأفضى إلى ربه بروحه وجسده فإن كتبه باقية وآراءه مسجلة وأشرطته متداولة بين الناس، والناس غدا سيسمعونها وبعد غد وأن كتبه سيقرؤونها اليوم وغدا، فلا بد من الإنصاف ومن القول في هذه الكتب وهذه الآراء وهذه الأحكام التي كان يقولها. ما هو الشيء الذي تميز فيه الشيخ ناصر حتى صار كما قلنا حديثا ملأ الدنيا وشغل الناس؟ الشيخ ناصر الميزة التي فيه أنه صاحب عقل نابه، عقله نظيف، وهذا العقل استخدمه، له عقل رائع واستخدمه في مكانه الصحيح، وهذا العقل مهم جدا في طالب العلم، لأنه لو طلب المرء العلم الشرعي من غير عقل سيؤدي به جهله إلى التقليد أو يؤدي به إلى أن يشتغل فيما لا يحسنه، لكن الشيخ ناصر كان له عقل نابه ذكي. يعرف عقل هذا الرجل من خلال مناظراته. الشيخ ناصر كان من المشهود لهم بقوة المناظرة وبقوة إحضار الحجج لحظة الحجاج والمناظرة والجدل، ولا يمكن لواحد أن يكون كذلك إلا من تميز في عقله في البحث عن المنفذ الضعيف في قول المتكلم والولوج فيه وتعميقه. لماذا هذا له قوة أصلية غريزية في عقله نماها من خلال اطلاعه على السنة كما سيأتي، ويصدق في الألباني في الحقيقة يصدق قول الإمام الشافعي: من تعلم السنن قويت حجته، لأن السنة تقوي حجة المرء، ومعرفة السنة الأحاديث والإحاطة بها والتعامل معها الدائم التعامل الدائم معها تقوي حجة الإنسان. الشيخ ناصر له عقل نابه ما أصلا غريزي لعقل ذكي، وفيه كذلك ممارسة لشيء قوى فيه هذا العقل الغريزي باكتساب السنة التي مارسها طوال حياته، إذ لم يشتغل الشيخ ناصر إلا بالسنة النبوية الحقيقة، وهذه منصبة في حقه سنمر عليها في التفصيل. هذا العقل النابه الذي تميز به الشيخ ناصر الألباني دعا إلى نبل التقليد، مع أن والده شيخ حنفي، نوح نجاتي والده من المشايخ المفتين بالمذهب الحنفي في دمشق، وإن كان قد رحل والده بعد سيطرة الشيوعيين في ألبانيا ورحل إلى دمشق واستقر بها، فوالده كان مقلدا، ودمشق كلها إلا قلة قليلة كالشيخ محمد أحمد دهمان وبقايا تلاميذ القاسمي وإلا جمال الدين القاسمي القصد صاحب التفسير القاسمي، وإلا فبلاد الشام مطلقة على التقليد والصوفية مطلقة، إلا قلة قليلة من الدعاة الذين كانوا ينشرون السنة وينبذون التقليد والتعصب والمذهبية. وذلك عقل الشيخ ناصر الألباني استخدمه بأن نبذ التقليد، وهذا نبذ التقليد جيد في أساسه صحيح في ذاته، لكن ربما يتجاوز المرء فيه الجوانب الصحيحة، وقد وقع الشيخ ناصر في بعض الأخطاء في عدم تقليده، لا لأن عدم التقليد شر، بل لأنه استخدمه من غير آلية ومن غير مقدمة صحيحة. لا يعني هذا أنه لو قلد لكان أفضل، نعوذ بالله أن نقول هذا، ولكن نحن نقول إن عدم التقليد حسنة في ذاتها، لا لكن قد يستخدمها في بعض الجوانب من لا يملك أدوات هذه النباهة وهذا الاجتهاد وهو عدم التقليد. الشيخ ناصر نبذ التقليد الحقيقة ونبذه للتقليد دعاه إلى أن يكون من دعاة السنة في الوقت الذي كان في عصره، لنكن على درجة عالية من الإنصاف ونحاول أن نكون كذلك، أن الشيخ ناصر لما بدأ بالدعوة إلى إحياء السنة وإلى معاداة البدعة إلى محاربة التصوف، كان في ذلك الوقت هي معركة في ذلك الوقت هذه القضايا، وهي محاربة التقليد التعصب والمذهبية ومحاربة التصوف ومحاربة الأشاعرة. هذه الأركان الثلاثة هي تلك التي العمد والأساس الثلاثة التي كان يقام حولها معركة السلفي مع الخصوم. في ذلك الوقت هذه المعركة، رجل سلفي ضد الأشعرية والماتريدية في موضوع خاص الأسماء والصفات، هذه معركة كبيرة كانت. المعركة الثانية أو القضية الثانية التي كان يدور حولها الخصام وتدور حولها المعارك هي التعصب المذهبي مقابل الاجتهاد والخروج من التقليد. المعركة الثالثة هي التصوف، هل التصوف من دين الله أم ليس من دين الله عز وجل. الشيخ ناصر حارب في هذه الجبهات الثلاثة، حارب المتصوفة وحارب المقلدة وحارب الأشاعرة، وضربه الناس وضربهم في معارك طاحنة بينهم استخدمت فيها جميع الأساليب الجائزة وغير الجائزة العلمية وغير العلمية، يعني أن يأتي خصمه ويقول عنه الألباني يهودي أو الألباني ماسون أو الألباني عميل، هذه خصومة باطلة وقول باطل وخروج عن القضية، أو أنه يريد أن يدمر السنة، عميل جاء ليدمر السنة، هذه خصومة طيلتي. وبدأ الحديث حتى الملاحقة القضايا الشخصية جدا التي ليس لها تعلق بدين الرجل، بل الأكاذيب عليه وعلى دعوته. ولا يمنع في الحقيقة أن يكون لا يمنع أن تكون هذه من النزول في العلم عند المتأخرين عند الخصومات وعند الحروب. والشيخ ناصر كذلك لم يقصر، فإنه ألف الكتب ضد خصومه، فإنه ألف كتابا ضد عبد الفتاح أبو غدة ثم كشف النقاط، أما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات مثلا، هذا كتاب أخذ خطبة لعبد الفتاح أبو غدة ذلك الشيخ الحلبي الذي كان يخطب في حلب قبل أن يذهب إلى الجزيرة العربية إلى نجد ويصبح مدرسا في جامعة محمد بن سعود في الرياض، فأخذ خطبة له وفرغها وناقشها والطعونات الكثيرة، كذلك ما استخدمه في رفع التقارير ضد بعضهم البعض. وأنتم ربما ترون ما وقع من التوضيح ولا ينبغي أن يزال، ومن الواجب إزالته، ما وقع من التوضيح قبل من مقدمة العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فإن إذا رأى المرء ونظر فيها وجد فيها تلك المعارك الشديدة بينه وبين مخالفي. وهذه القضايا حارب فيها واستطاع بالحقيقة لقوة حجته ولاشتغاله بالسنة ولقوة حجته ولمناظرته للكثير من الخصوم حيث كانوا يكعون وينهزمون ويهربون من أمامه أن جلب الكثير من التلاميذ، ولحق به الكثير من الأتباع حتى صار ظاهرة، أي الشيخ ناصر صار ظاهرة في بلاد الشام. فهذا أمر أولي يشهد للشيخ في أنه حارب في هذه المعارك التي كانت هي معارك أهل السنة ضد خصومه. الشيخ ناصر له جلد شديد لا يوجد له في الحقيقة المثيل إلا القلة القليلة في هذا العصر في طلب العلم. هذه ميزة للشيخ ناصر ينبغي أن تذكر وأن نتعلم منها. والشيخ ناصر ما كان ليكون هكذا لولا أن أعطى عمره كله للعلم، وخاصة كما سيأتي للحديث أي العلم الحديث النبوي. الشيخ ناصر دأبه في طلب العلم شيء فوق الوصف، وكل ما تسمعوه عن السلف في التفرغ لطلب العلم كان الألباني يتميز فيه. ما اشتغل بشيء في حياته قط من أمور الدنيا، حتى لما اشتغل في الجامعة الإسلامية كان شغله في تدريسه، لأنه ذهب إلى الجامعة الإسلامية ودرس فيها هناك جماعة، يعني درس فيها سنوات علم الحديث النبوي. فإنه كان في هذا الشغل كذلك كان منشغلا بالعلم الشريف، بالعلم الشرعي الشريف. داو الشيخ ناصر تستطيع أن ترى، سأذكر لكم بعض القصص الغريبة في طلب العلم. يقول أنه مرة فقد من إحدى المخطوطات، والشيخ ناصر مهد له كما سيأتي، فمهد له من أسباب العلم لم يمهد لغيره. فالمكتبة الظاهرية في دمشق، وهي المكتبة التي كانت تحوي ذخائر المخطوطات ونفائس كتب أهل العلم، وكان الشيخ ناصر لما رأى القائمون على هذه المكتبة، المكتبة اللي الآن للأسف أزالوها، المكتبة الظاهرية أزالوها الآن ووضعوها في مكتبة الأسد، أزالوها ووضعوها في مكتبة التي سموها النصيريون مكتبة الأسد. فلما رأى القائمون على شدة الشيخ ناصر وكان شابا في طلب العلم والاجتهاد والتردد على المكتبة كل يوم، قاموا وفرغوا له غرفة خاصة له، مفتاح معه يدخل إليها إلى داخل المكتبة، يصل إلى أي مخطوطة متى يريد، وكان كل وقته في داخل، أينما في أي وقت ذهبت إليه تجد الشيخ ناصر في داخل المكتبة الظاهرية. وكان قبلها هو ساعاتي ويتقن تصليح الساعات، وهذا عمله هو عمله يعني أبيه من قبل تعلمه منه. فكانت مكتبة يعني لو دخلت، يقول لو في الظاهر ترى المحل الذي يشتغل فيه الساعات، في الخارج ترى الساعات، لكن إذا دخلت في الداخل لا ترى إلا الكتب. يذكر من شدة جلده في الطلب أنه فقد يوما من إحدى المخطوطات ورقة، قصة الورقة العجيبة، وفقدها فأراد أن يعرف لابد أي الورقة الذي يرتب المكتبة، ربما أخطأ بأن وضعها في مجلد آخر. فالشيخ أراد أن يبحث عن هذه الورقة، فجعل يتناول مخطوطة مخطوطة، وكل مخطوطة بدل أن يقلبها هكذا يقوم بقراءتها، حتى أتم قراءة المكتبة كلها. تصور المكتبة جميعها قرأها، وهي مكتبة هائلة. فقط إذا علمتم فقط أنه الكواتب الدراري لابن عروة الدمشقي الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري أنه فقط 300 مجلد فقط، هذا إحدى الكتب، وليس من تأليف من عروة الحنبلي، بل هو هذا الكتاب، كنت قد نسيته في ذكر إحدى الجلسات لإخواني. هذا الكواكب الدراري ابن عروة الحنبلي كان يشرح ابن عروة الأحاديث التي في البخاري، وكل حديث يأتي إليه فتمر عليه مسألة، مثلا تمر عليه مسألة في النية، فهو يبحث عن كتاب مؤلف في النية ويحضر هذا الكتاب ويضعه شرحا في الحديث. ولذلك هو كتاب لشرح البخاري، لكنه في الحقيقة هو كتاب جامع لمئات الكتب. ولذلك أغلب مصنفات ابن تيمية موجودة في داخل هذا الكتاب، وهو الكواكب الدراري شرح البخاري لابن عروة الحنبلي، وهو مخطوط كبير جدا. قرأها كلها، تصور قرأها كلها وهو يبحث عن الورقة، ومع ذلك لم يجد الشيخ ناصر هذه الورقة. إذا أردت فانظر إلى جلده، يقول لي أحدهم كنت أذهب إلى الغرفة وفيها شخص آخر، والشيخ شعب الأرناؤوط لنذكره لا بأس، قال لما ندخل نحن الغرفة فيقوم شعب الأرناؤوط يستقبلنا ونجلس معه ونحادثه، والألباني لا ينشغل لا يتوقف، يبقى في كتابه حتى إذا جاءه البيت لا ينشغل به وهو منكب على الكتب، وبقي هذا ديدنه إلى يوم وفاته، بخلاف الكثير من الذين يكونون في الصغر طلبة للعلم، يكونون طلبة للعلم مجدين، فإذا كبروا استلموا المناصب وانشغلوا في الأعمال الإدارية، كما هو شأن بعض المشايخ. لو أنتم قارنتم ما عليه الألباني بما عليه ابن باز في هذه النقطة لوجدتم الفرق الكبير. ابن باز في آخر عمره، بل في السنوات الأخيرة من عمره، طلبه للعلم وتعليمه للناس كان قليلا، بخلاف الألباني فإنه إلى لحظة الأخيرة لم ينشغل في أي عمل دنيوي. إذا أردتم أن تعرفوا جلده فانظروا إلى كتبه. الشيخ ناصر وهو يقرأ هذه المجلدات التي ذكرتها لكم بدأ بتفريغ الأحاديث المسندة من المخطوطات، وتجمع لديه فقط فهرس من 40 مجلد. تصور، تجمع للشيخ ناصر فهرسة أحاديث الكتب التي اطلع عليها 40 مجلدا. طبعا هذا جره بعد ذلك إلى بعض الأخطاء، إذ صار يرجع إلى هذا الفهرس في بعض التخريجات وليس هذا بابه، فوقع في بعض الأوهام. ولكن انظروا إلى هذا الجلد، أن يكون عند رجل واحد أن يكون عنده فهرسة المكتبة الظاهرية 40 مجلد لأحاديث الكتب التي فيها. إذا أردتم أن تعرفوا جلد هذا الرجل في طلب العلم فانظروا إلى تخريجاته في الوقت الذي كانت هذه الكتب التي يعزو إليها الشيخ ناصر، في الوقت الذي كان هذه الكتب تعد كعنقاء مغرب غرابة ولا تعرف، كتب غريبة جدا ومفقودة ولا يعرفها إلا القليل، يسمع بها، يقرؤونها في بعض فهارس الكتب ويقرؤونها في بعض المشيخات وفي بعض البرامج. المشيخات، كل عالم ربما يؤلف مشيخة، وليس مشيخة ابن الجوزي يذكر فيها الكتب التي أخذها عن شيوخه، فالناس لا يعرفون هذه الكتب إلا نسل لها المشيخات. أما أين هذه الكتب؟ لا يعرفونها. الشيخ ناصر اطلع عليها ونقبها وفتشها وأخرج منها ما يحتاجه، وكان يعزو إلى هذه الكتب في مصنفاته. ارجعوا إلى الكتب الأولى المتأخرة، بدأ تلاميذه يرجعوا إلى الكتب المطبوعة تسهيلا للقارئ، وإلا ففي الكتب الأوائل كان العزو إلى المخطوطات. من يعرف معجم ابن الأعرابي؟ من يعرف الكثير؟ الآن لا أستطيع أن أذكر الأسماء لأن أغلب الكتب التي سأذكرها مطبوعة متوفرة بين أيدي الناس، ولكن الكثير من الكتب التي كانت لا يعرفها حتى المتخصصين في طلب العلم، كان الشيخ ناصر قد قلبها وأخرج منها أحاديثها وفهرسها، وكان يستخدمها في التخريج ويرجع إليها عند حاجته. 40 مجلدة، هذه المخطوطات الغريبة التي يرجع إليها ويعزو إليها، لا يمكن لرجل يمضي يعني أغلب عمره في التتبع وفي الأحاديث الجانبية وفي مضيعة الوقت وفي الأكل والشرب وفي الاكتساب الدنيوي، فهذه ميزة للشيخ الألباني، والله هذه الميزة بحاجة إليها كل طالب علم، ولا يمكن للإنسان أن يقدم ما قدمه هذا الرجل أو شبيها به من المؤلفات إلا إذا فرغ عمره كله. نسيت أن أذكر لكم أن الشيخ ناصر لذكاء عقله أن كل ما عنده لم يأخذ عن شيوخ، إن كل ما هو موجود لديه من علم وآراء وأحكام أخذها عن الكتب. أن يصل الرجل إلى هذه المرتبة أن يصل أن يتكلم من غير أن يأخذ عن الشيوخ، هذا يدل على ماذا؟ على نظافة عقله وعلى نباهة فكره وذهنه، وهذا أمر ينبغي أن يشهد له. وإن كان للأسف أن تلاميذه اليوم صاروا أو ليس تلاميذه ولكن من انتسب للسلفية تلاميذه وغير تلاميذه صاروا يسبون الرجل إن لم يكن له شيخ. فأولى الناس بالسب إذا سب هذا الأمر من هو؟ الألباني، الشيخ الألباني. نعم شهد له بالعلم من قبل المشايخ، لكن هذا العلم كيف تحصله؟ هل عن طريق الشيوخ؟ لا، فقط أخذ إجازة واحدة من الشيخ الصباع في سوريا، وهو يقول والعهدة علي أن الشيخ الصباع أرسل إليه لما رآه منشغلا في الحديث وبعض تخريجاته وبعض مصنفاته، فرغب أن يعطيه الإجازة. يعني الشيخ رغب، هو الذي ناداه وأعطاه الإجازة من غير سؤال منه. أن يمدح هذا الرجل من قبل مشايخ الحديث وأن يذكروا له شأنه وانشغاله وحتى خصومه. يعني في كتاب بدع التفاسير الشيخ أحمد الغماري له كتاب اسمه بدع التفاسير، مثل عبد العزيز أو أحمد وكلاهما أخوان لا أدري، هو أحمد الغماري أم عبد العزيز، له كتاب بدع التفاسير، وهو من أشد الناس الحانقين الغاضبين المخالفين للألباني، وما ذلك شهد له أن له معرفة بهذا الفن أي بعلم الحديث. فأن يشهد له هذه الشهادة مع أن الشيخ لم يأخذ العلم عن الشيوخ، فهذا يدل على ماذا؟ على نباهة عقله. إذن وثم نرجع إلى قضيتنا، إذن الشيخ له جلد شديد في طلب العلم، وكانت فيه قوة إرادة في الحقيقة استخدمها في طلب العلم وفي غير ذلك، كانت فيه قوة إرادة. يعني هو مرة سمع فيما يذكر عن نفسه، سمع أنه فيه مرض ما، وأنه إذا صام 40 يوما متواصلة من غير إفطار ما يأخذ من الطعام شيء سوى الماء أنها ستقضي على الأمراض. تصور أنه فعله، لم يأكل شيئا ب40 يوم، ووصف حالته في بعض كتبه، ما أدري هل هو في السلسلة الصحيحة أم ضعيفة، لكن ذكر هذه القصة وذكر أنه امتنع عن الطعام 40 يوما. هذا يدل على قوة إرادته، فهذه قوة الإرادة استخدمها في طلب العلم، كما أنه استخدمها في عدم ضعفه وهروبه من المحاربة. يعني معروف عن الشيخ ناصر كالثوري في القراء، هذا ليس تشبيها سيئا، بلاش واحد يقول أنت تقول عن الشيخ ثور، لا، إنما هذا مدح لشجاعته. يعني قال فلان كالثوري في القراء، يعني في ماذا؟ في المقاتلة، في المحاربة. أنت تعرف الثور إذا هجم هل يرجع؟ وهو الشيخ ناصر، الشيخ ناصر يعني جريء ولا يتراجع، وبقي محاربا إلى آخر لحظة. ولو لقي كثير من الناس ما لقي الشيخ ناصر من الحروب ومن المخالفة ومن السب ومن الاتهام ومن المعاندة، لا ترك الأمر وانزوى أو رضي ببعض الدنية أو رضي ببعض لا رضي ببعض الانسحاب. ولكن الشيخ ناصر له قوة إرادة، كانت له قوة إرادة استخدمها، فهو له عقل نابئ استخدمها في طلب العلم وفي ثباته على مقامه، أي في الحروب ومقارعة المخالفين ومجادلتهم حتى وفاته. ثم من الحسنات أنه نشر، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي أن تذكر للشيخ وأن تذكر من حسناته، أن الشيخ من محبي السنة إلى درجة عالية جدا في هذا العصر. بعض الناس ربما يقول محب السنة وكيف أنت تصفه ببعض الأوصاف المخالفة للسنة، أنا أقول أن من المتأخرين لا يوجد أحد محب السنة كما رأينا ابن حزم. فابن حزم محب للسنة إلى درجة لا يقارنها، ومعرفة بها وإحاطة بأسانيدها وبمخارجها لا يوجد ابن حزم. مع ذلك له هنات في العقيدة، له هنات في الفقه، وحتى أنه يقال عنه ونحن نقول كما قال ابن كثير هو جهلي جلد في باب الأسماء والصفات. فمحبة الرجل للسنة شيء، وأن يوفق إلى إصابة الحق التي جاءت إلى السنة شيء آخر. الشيخ ناصر من محبي السنة وانشغل بها صغيرا وهو صغير، يذكر نفسي أنه نسخ وهو صغير لم يبلغ الحلم، نسخ تخريجات العراقي على الإحياء المسمى المغني عن حمل الأسفار، عن حمل الأسفار في الأسفار، أي الذي يغني عن حمل الكتب في سفرك. فهو العراقي خرج أحاديث الإحياء، إحياء علوم الدين، فهو لرغبته في تعلم التخريج والسنة ذهب ونسخها وبدأ يعلق عليها ويزيد. ومن ذلك الوقت قبل أن يبلغ الحلم إلى مماته لم ينشغل الشيخ ناصر في أي باب من الأبواب إلا في السنة، جمع الأحاديث، ذكرنا لكم 40 مجلدا، فأهرس فقط الأحاديث النبوية من أمهات المخطوطات وغرائبها. والسنة انشغاله بالسنة حتى في أيام البلاء، مختصر صحيح البخاري الذي تجدونه الآن في الأسواق هذا كتبه وهو في السجن، لما سجن الشيخ ناصر في الشام ماذا يشتغل، وكانت له رغبة شديدة بأن يجمع الحديث الواحد. تعرفون أن البخاري عليه رحمة الله قطع ووزع الحديث الواحد في أبواب متعددة، وهذا باب سنتوقف عنده وهو التقطيع لما له من قضية مهمة سأذكرها إذا مررت عليها، وهو منهج بعض الأخطاء المأخوذة التي تؤخذ عليه في منهجه في التصحيح والتضعيف، ربما هناك أفصل. القصد أن البخاري قطع الحديث الواحد في أبواب متعددة، فصان الشيخ ناصر وجمع الحديث الواحد في باب واحد واشتغل به وهو في داخل سجنه، وخرج بهذا الكتاب مختصر صحيح البخاري مع ما فيه من الفوائد والجهد الطيب، وحقيقة هو شيء يذكر له ويشكر عليه في أي وقت. لا تجد هذا الرجل إلا تدخل عليه في أي وقت وهو منشغل بالحديث، انشغاله بالحديث النبوي محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء يذكر له، وهذا فاده كما قلت لكم، فاده بنشر السنة في بعض الأبواب العلمية كمسائل الفقهية التي يحتاجها الناس، كصفة صلاة النبي، كأحكام الجنائز، آداب الزفاف، أحكام لباس المرأة أو حجاب المرأة المسلمة وجلبابها أو ما شابه ذلك، استغلها في هذا الباب، وصارت السنة منشورة مبذولة، وكان عنوان مشروعه تقريب السنة، تقريب السنة إلى عموم الأمة. وبالفعل في الوقت الذي كان قبل حقيقة الشيخ ناصر إلا في بيئات قليلة، بيئات الحجاز، نجد، أماكن العلم الهند قليل جدا، بعض الأماكن العلمية الضيقة الناس يعرفون هذا رواه البخاري، هذا رواه مسلم، هذا رواه أهل السنن، هذا موجود في المنتقى لابن الجارود، هذا رواه مسلم أحمد. كان وتستطيعوا أن تراجعوها بأنفسكم، كان دكاترة يكتبون كتب الفقه وإذا أرادوا أن يخرجوا الحديث قالوا هذا حديث رواه البخاري، المرجع نيل الأوطار، المرجع بلوغ المراق، لم يتعاملون مع البخاري مباشرة. ما أين هو المستدرك؟ أين هو صحيح ابن حبان؟ أين هو صحيح ابن خزيمة؟ أين لا يعرفونها؟ لكن الآن تجد أي طالب علم مهما، بل هو للأسف ظن البعض أن أسهل علم من العلوم الشرعية الآن هو علم الحديث، وهذا خطأ، الناس لا يعرفون علم الحديث للأسف، تعاملوا معه وظنوا أنه كما قالوا قديما علم النضج وحده.